وهنا كان الرفض، وهنا كان يعني أسوأ أيام بعيشها بحياتي. يعني زينة كتير تعرضت للتنمر، بنقدر نحكي يعني أكثر من مرة كانت تروح من المدرسة تبكي من طلاب يقلدوا مشيتها، من أسئلة كانت شوي بالنسبة لها مزعجة، يعني مش بس محرجة لا هي مزعجة، طريقة السؤال كان كتير بداية. يعني وأنا قوتي كلها باخدها منها، وسبحان الله يعني أنا ضحكي منها خلاص برجع بشحن كل طاقتي. يعني صوت البيبي أول ما بينولد يعني حياة، عمر جديد وتجدد في كل التفاصيل. المولود بمنح لأهله السعادة والتغيير في تفاصيل يومهم، لكن مرات الولادة برافقها موت، وهون ألوان المشاعر بتصير مختلطة لتكون إحساس ما بشبه أي إحساس. مشاعر إنجابي لزينة ما كانت مشاعر سهلة، لأنه كانت مشاعر مختلطة، لأنه كنت أنا بداية حامل بتوأم وتوفت أختها ببطني، واضطريت أنه أولد قبل موعدي، فولدت بالشهر السابع، فكان يعني شوي صعب الموضوع علي أنه فقدت أختها بالبداية. وزينة قعدت خداج 5 أيام، فكانت المشاعر مختلطة، يعني أنه زعلان كتير أنه أختها توفت، وفرحان كتير أنه قدرت ألحق زينة، لأنها دخلت الخداج وقعدت 5 أيام. برضو كان الموضوع شوي صعب علي أني طلعت من المستشفى وما روحت معاي بداية، وكنت طول الوقت أحكي معهم أطمن عليها كيف وضعها كيف أمورها تماما، بس إنه الحمد لله كانوا دائما يطمنوني إنه أمورها منيحة. أهلا فيكم بقصتها القصيرة. رغم إنه السرد بيكون قصير، لكنه عبارة عن مراحل وتحديات كتيرة، خاصة لما نحكي عن أم لبنت بتعاني من شلل دماغي، وهذا يعني رحلة من مراجعات الأطباء وصور مختلفة ليكتشفوا الأهل إنه بنتهم بتعاني من شلل دماغي. هاي الرحلة عاشتها إيمان، أم زينة، اللي بالأول كان طبيب الأطفال يحكي إنه في عظمة بالحوض مش مكتملة، وهذا نتيجة إنها انولدت بالشهر السابع. لشافها طبيب عظام اللي حكى إنه عندها خلع ولادة. بعدها عملت مجموعة من الصور وراجعت كتير من الأطباء لتكتشف الحقيقة. فبعدين روحنا دكتور ثالث ورابع وخام، يعني ما خلينا دكاترة عظام، أنا لأنه لسه مش عارفة شو مشكلة زينة، أنه على أساس عظام كل دكتور كان يحكي إشي، اللي يحكي بدها تحرير وتر، اللي بده يقول بقول بدها تطويل وتر، اللي بده يقول بدها جهاز، فما حدا اتفق مع التاني. فبعد فترة بالصدفة، طبعا هذا كله بمرق من عمر زينة، كانت زينة هيك وصلت تقريبا 1.5 سنة، وإحنا بس من لف دكاترة ومش عارفين شو مشكلة زينة، وزينة ما بتقعد ما بتسند ما بتوقف، أشياء كتير ما بتقدر تعملها يعني. فلما رحنا بالآخر إنه حدا قلنا إنه لازم تشوفوا دكتور أعصاب أطفال، ففعلا رحنا عند دكتور أعصاب أطفال، أول ما فحص زينة قال لي بنتك عندها شلل دماغي، وكانت يعني هذا كان هو يمكن أصعب يوم بمرق فيه، يعني ما توقعت، يعني قلت يوم أحلى خلع الولادة جنب الشلل الدماغي، فكانت صدمة كتير كبيرة وما كنتش فاهمة يعني شو اللي بيصير. يعني قلت لا أكيد في غلط وممكن أروح دكتور تاني يحكي لي إشي تاني. فروحنا تاني يوم دكتور أعصاب تاني قال لي نفس الشيء، قال لي عندها شلل دماغي مأثر على أطرافها السفلية وما رح تمشي. أخذتها تالت ورابع، كلهم كل دكاترة الأعصاب أجمعوا نفس الشيء إنه زينة عندها شلل دماغي مأثر على أطرافها السفلية وما رح تمشي، وإنه أنا كتير متأخرة إنه نبلش معها علاج طبيعي، المفروض مبلشين من زمان. طبعا هو التأخير مش مني، تأخير إنه أنا عم بلف دكاترة عظام، ما بعرف شو مشكلتها بالأساس يعني كانت فهون كانت الصدمة، وهون كان الرفض، وهون كان يعني أسوأ أيام بعيشها بحياتي، وفترة جدا جدا متعبة يعني، حتى لما أتذكرها بكتئب. الاكتئاب ما سيطر على أم زينة، كان لازم تستوعب اللي صار، وهون صارت في سباق مع الزمن لا تقدر تلحق التأخير في علاجها. بس إيمان ضل إيمانها قوي وقاتلت عشان زينة. هلا كيف استجمعت قواي؟ هو ما كان في خيار تاني يعني، أنا زينة بحاجتي يعني، أنا إذا انهرت خلص يعني زينة راحت عليها. فزينة كانت بحاجتي، وكانت بحاجة إنها إني أكون قوية عشانها. فأخذت أكيد وقت إنه لا أستوعب اللي صار، بس مش كتير يعني، ما عطتش حالي وقت كتير عشان ألحق زينة يعني، خصوصا الدكتور قال لي أنت متأخرة، المفروض نبلشين معها علاج طبيعي من زمان. فعلى طول صرت أدور على أماكن أوديها علاج طبيعي، وحطيت في بالي إنه لا أنا يعني ما رح أخذ بحكي الدكاترة اللي حكوا لي مستحيل تمشي بنتك يعني، هم كلهم أجمعوا إنه مستحيل تمشي، أو إذا بدها تمشي يعني ووكر أكثر من هيك يعني، ما يكون عندك طموح أكثر من هيك. وفي اللي حكى لي هذا قدرك ونصيبك ونصيحة يعني، ما تضلك تروح دكاترة. طبعا كان في حكي كتير بيحطم الواحد، بس أنا قلت لا، ربنا فوق كل هذا الحكي، وربنا إن شاء الله قادر إنه يكرمني إني أشوف زينب أحسن حال. فما كان قدامي خيار غير إني أكون قوية عشان زينة، ولأنه زينة هي بحاجتي كانت. بلشت أشوف أماكن نشوف العلاج الطبيعي، وبدأنا معها على طول علاج طبيعي، واحتاجت إبر بوتوكس يعني. زينة من عمر سنة ونص بلشنا معها علاج طبيعي يومي، وكانت كل فترة تاخد إبر بوتوكس. ومع هيك يعني كنا مش يعني ماشي هي علاج طبيعي، وبنفس الوقت احنا عم ندور ايش في كمان ممكن اشياء تانية تساعد زينة، اذا في حل، اذا في جراحة، اذا في اي اشي. كنت يعني زي ما بيحكوا الغريق بتعلق باش، كنت دائما ادور ايش في اشياء ممكن تعالج شلل دماغي. طبعا في اشياء كتير الحمد لله ناس كتير بيستغلوا يعني، سمعنا عن أشياء كتير إنه بتعالج وهاي، بس هي كانت بالنهاية يعني شغل استغلال مش أكتر يعني. فحاولنا قد ما نقدر إنه ما نجرب عواطفنا وينضحك علينا. فإنه طول الوقت قعدنا ندور شو ممكن نلاقي علاج لزينة غير العلاج الطبيعي، لأنه كان بالأردن وقتها ما في شيء غير العلاج الطبيعي علاج لزينة، وكنا مستمرين عليه وبشكل يومي. الغريق اللي بتعلق بقشة، بس هاي القشة لتقدر تتعلق فيها بتواجه كتير من التحديات، أهمها كان التعليم. إيمان صارت تحاول تنجو هي وزينة لتوصلها لبر الأمان، وتعلمها زيها زي كل البنات اللي بعمرها. هلا أنا يعني أكثر شيء كنا واجهنا فيه صعوبة اللي هي المدارس، اللي هي إنهم ما بيقبلوا حالة مثل زينة. طبعا أنا كنت أروح المدرسة قبل ما أخذ زينة معي، أشرح لهم عن وضع زينة، يطلبوا يشوفوا زينة، يسألوها أسئلة معينة، يشوفوا إنه هي كيف الإدراك عندها. بس كلهم كانوا إنه لازم يكون في معها شادو تيتشر يعني، لازم يكون معها مرافق. طبعا هذا كان لإحنا كأهالي عبء غير عبء العلاج الطبيعي، ما عندنا خيار يعني، إحنا زينة لازم تدخل مدرسة، وأنا بهمني أنها تندمج مع الطلاب العاديين. أنا ما بدي يعني، ما بدي إشي يأثر على نفسيتها يعني. كنت طول الوقت أحاول إنه تضل يعني نشتغل على نفسيتها زي ما بنشتغل على العلاج الطبيعي يعني. أنا نفسيتها لأنه بعرف قد إيه بيعكس على العلاج الطبيعي. فهو أكبر تحدي كان إلنا اللي هي لما دخلت المدرسة يعني، واضطرينا نجيب عاملة عشان تروح معها على دوامها بالمدرسة عشان تقدر تساعدها. والحمد لله يعني اندمجت مع الطلاب، وكانت بداية أكيد كانت يعني زينة كتير تعرضت لتنمر بنقدر نحكي، يعني أكثر من مرة كانت تروح من المدرسة تبكي من طلابي قلدوا مشيتها، من أسئلة كانت شوي بالنسبة لها مزعجة، يعني مش بس محرجة لا هي مزعجة، طريقة السؤال كان كتير بداية. يعني طبعا هما بالآخر أطفال يعني، بس إنه هو لأنه إحنا ما عنا توعية كتير للأطفال عن ذوي الاحتياجات الخاصة، فالطفل لما يشوف إنه في حدا مختلف عنه أول إشي بيعمل اللي هو يتنمر يعني. فحاولت أكثر من مرة أتواصل مع المدرسة وأروح عندهم وإنه حاولوا يشرحوا للأطفال عن وضع زينة وغير وضع زينة يعني، عشان يتقبلوا فكرة الاختلاف، عشان التنمر كان يعني بيكس على نفسية الشخص، خصوصاً إنه هم أصلاً حساسين زيادة عنا. فأنا كان كتير يفرق معي إنه نفسية زينة، وما بحب إنه حتى نظرة إنه يعني تحس إنه في نظرة مش طبيعية إلها. فهاي كمان من التحديات اللي واجهناها وما زلنا منواجهها، بس أنا عشان يعني صعب أصلح مجتمع، أنا اشتغلت على نفسية زينة وثقتها بحالها، فعملت مجهود كبير إنه أخلي ثقتها قوية، إنه شو هلأ زينة هلأ وين ما تروح شو ما تسمع كلام أو تعليقات أو تنمر عادي جدا، ما يعني الحمد لله الحمد لله ثقتها بحالها جدا قوية وإيمانها بربها فوق الخيال يعني. فالحمد لله هاي نعمة كتير كبيرة، ولولا هالنعمة زينة ما وصلت لهون. بحث إيمان عن العلاج ما توقف عند العلاج الطبيعي والتعليم والاهتمام بالصحة النفسية، ظلت تقرأ وتبحث عن علاج حتى لاقت علاج بأمريكا، لكن هذا العلاج بيحتاج لعمليتين. هدول العمليتين تكلفتهم كانت أكبر من إنه تتحملها، بس برضو عائلة زينة ما استسلمت وما وقفت عن الأمل اللي زينته بالورود. احنا طول الوقت كنا ندور ايش في ممكن، في اشياء ممكن تساعد على علاج زينة، لحد ما سمعنا بعملية اسمها SDR، وهاي العملية كانت بتنعمل بأمريكا ما بتنعمل بالأردن. فلما سمعنا عن العملية وقعدنا نحضر فيديوهات للدكتور اللي عملي العملية لحالات مثل زينة وكيف التحسن، يعني احنا كتير انبسطنا وصار عنا كتير أمل كبير بإنها نشوف وضع زينة أحسن. فعلى طول راسلنا الدكتور، وبعدين هو بعت لنا أشياء يعني أسئلة عن حالة زينة نجاوب عليها، صور للحوض للعمود الفقري الرنين المغناطيسي، فيديو لزينة بحركات معينة، كل هذا بعتنا له إياه. وبعد دراسة الحالة جانا رد إنه زينة مؤهلة للعملية، وعشان تاخذوا أحسن النتائج بتحتاج عمليتين مش عملية واحدة، اللي هي SDR وتطويل أوتار. بالنسبة لنا إحنا فرحتنا كانت لا توصف، إنه زينا يعني مؤهلة للعملية وبتتحسن مع العملية. بس لما شفنا الفواتير المرفقة مع الإيميل إنه قديه بتكلف العملية، كان بالنسبة لنا صدمة، لأنه المبلغ كان كتير كبير وإحنا كأهل يعني نقدر نغطي تكاليف احتياجات زينة، علاج طبيعي، دكاترة، مدرسة، شادو تيتشر، بس أما مبلغ كبير لعملية كان صعب. وبالإضافة أنه في هناك إقامة بدها تكون شهر، بالإضافة لتكتات الطيارة، يعني كل هذا كان بالنسبة لنا عبء كتير كبير وإحنا ما بنقدر عليه. بس حكينا ما رح نستسلم، وما رح نخلي المادة عائق إنه لعلاج بنتنا، مستحيل يعني. ففكرنا بفكرة مبادرة إنه نعمل شيء نقدر نجمع من خلاله تكاليف علاج زينة. فزينة لأنها بتحب الورد كتير ومتعلقة بالورد ومن هذا الحكي، فإحنا حبينا نعمل شيء اللي زينة تكون متعلقة فيه ومبسوطة عليه وتشاركنا فيه، يعني تشاركنا فيه وهي مبسوطة ومتشجعة. فطلعنا بفكرة يلا نملي الأردن ورود. زينة وأهلها ملوا الدنيا ورد وأمل، والمجتمع بادل زينة الورد بالحب والدعم لمدة 7 شهور، باعوا خلالها 12,000 شتلة ليسافر الأمل لأمريكا، وهو كله شغف إنه الدنيا تصير ورد. الحمد لله كان الإقبال كتير كبير من الأفراد ومن الشركات ومن الجامعات ومن المدارس ومن المؤسسات الحكومية، يعني الحمد لله كان يعني الإقبال فوق ما إحنا متخيلين، يعني الحمد لله، والناس حبت زينة بطريقة مش طبيعية الحمد لله، وكانوا دائما يبعثون لنا ويشجعونا ويدعمونا، وهذا كله كان يعني بيعطينا قوة إن نكمل. يعني أوكي في أوقات كان يعني يجي كان أوقات إنه ما نبيع ولا شتلة مثلا، بس إنه كلامهم وحكيهم كان بيدعمنا يعني نفسيا إنه نكمل. إحنا تقريبا قعدنا 7 شهور بالمبادرة لنقدر نبيع 12,000 شتلة، والحمد لله قدرنا. بعدين بعد ما جمعنا المبلغ قربنا موعد العملية وسافرنا، وكانت يعني زينة من أحلى لحظات حياتها حبيبتي، وهي بتركب الطيارة إنها عارفة رايحة عشان تعمل العملية، وكان أملها كتير بربنا إنه ربنا يكرمها إنه بنجاح العملية. وسافرنا وعملت زينة العمليتين، وبلشنا هناك علاج طبيعي بعد العملية، بعد العمليتين، وقعدنا شهر تقريبا ورجعنا. بعد ما رجعنا قعدنا تقريبا هنا كمان شهر بالأردن، رحنا على مصر قعدنا تقريبا شهر علاج طبيعي مكثف، بعدين رجعنا على الأردن عشان مدرسة زينة، وكملنا هنا العلاج الطبيعي. وزينة لهلأ طبعا ماشي على العلاج الطبيعي، يعني زينة عمرها هلأ 13 سنة، من عمر سنة ونص لهاي اللحظة زينة ما وقفت علاج طبيعي وملتزمة في العلاج الطبيعي وبتمارينها، والحمد لله زينة صارت مصدر أمل كبير لكتير ناس، مش بس لذوي الاحتياجات الخاصة. نحن كتير ناس بيبعتوا لنا مسجات عندهم تحديات بأشياء تانية بحياتهم، بس زينة صارت مصدر أمل إلهم إنه ما في شيء مستحيل، والحمد لله زينة عم تتحسن يوم عن يوم. العلاج الطبيعي أكيد بده وقت، بده صبر، بده جهد، بده تعب، بس زينة الحمد لله إصرارها وإرادتها كتير قوية، وأنا قوتي كلها باخدها منها، وسبحان الله يعني أنا ضحكي منها خلاص برجع بشحن كل طاقتي يعني. فالحمد لله زينة عارفة شو بدها وعارفة هدفها وحاطة هدف معين قدام عينيها، وماشية يعني بكل إصرار ويقين إنه ربنا إن شاء الله رح يجبر خاطرها، وإن شاء الله رح نشوفها بتحقق كل أحلامها ونشاركها فرحتها وهي بتحقق أحلامها يا رب. زينة ما وقفت العلاج الطبيعي وقدرت إنها تتجاوز كل العقبات بالإصرار والقوة، سلحت حالها بثقتها وشخصيتها القوية اللي قدرت عيلتها تزرعهم فيها. أما إمها إيمان بتشوف أحلامها من أحلام زينة. اليوم زينة الحمد لله يعني أنا أهم شيء وصلت لأنه هي متقبلة حالها وبتحب حالها وعندها ثقة بحالها، ولما تحكي مع أي حدا بالتحدي اللي عندها بتحكي بثقة، بتحكي وهي بتفتخر بحالها. أنا هذا الحكي بالنسبة إلي يعني بسوى كنوز الدنيا، أني أشوف بنتي عندها ثقة هاي، وكيف قادرة تعبر عن اللي جواتها، وكيف قادرة توصل هي شو بتحب وشو بتحس، وكيف بتقدر تجاوب على الناس بطريقة يعني حتى الناس بيكونوا يعني بيسمعوها وهم مشدودين إلها. فالحمد لله زينة شخصيتها جدا قوية، وهذا الإشي مطمني عليها. الحمد لله قدرنا نزرع الثقة بنفسها، وهذا كمان يعني بالنسبة لنا كان مهم زيه زي العملية والعلاج الطبيعي. زينة إن شاء الله أنا بتوقع إنها إن شاء الله توصل لكل شيء بتحلمه، لأنه عندها إرادة كبيرة، ولأنه عندها إيمان بربنا كبير، وأنا أحلامي هي أحلام زينة، يعني زينة حققت أحلامها أنا حققت كل أحلامي معناها. فبتمنى إن شاء الله يا رب إنه أشوف زينة بأحسن حال وبتمنى إنه تحقق كل شيء بتتمناه. وأنا بحكي لها زينة أنت كتير كتير قوية، وأنا كتير كتير بحبك، أنت بتعرفي قديه، وبتمنى توصلي لكل شيء بتحلمي فيه. وإن شاء الله إن شاء الله يا زينة، أنا شايفة هذا اليوم إنه رح تكوني إشي كتير مهم، ورح أكون فخورة فيكي زي ما أنا هلأ ودائما فخورة فيكي.